ثم بدأ المصنف رحمه الله بالمريض، لما قال صلاة أهل الأعذار بدأ بالمريض، فذكر بعض التخفيفات الشرعية في حقه، فقال: والمريض يعفى عنه حضور جماعة، والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، فهذا مما خففته الشريعة عن المريض ترك حضور صلاة الجمعة والجماعة، وهذا قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض.